أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدم السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدم أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدم كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في قصة شعيب عليه السلام، وقد بعث إلى مدين. قال إلى مدين أخاهم شعيب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. سيدنا شعيب بعدما ذكرهم بفحوى الرسالة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونهاهم عن المنكر الرئيسي الذي يفعلونه، لهم أنهم كانوا يبخسوا الناس أشياءهم وينقصوا المكيال والميزان ويطففوا في المكيال والميزان، أمرهم أو نهاهم أيضا عن الصد عن سبيل الله. ودي يعني جريمة نهى شعيب عنها، وهذه الجريمة جريمة يعني هي أعظم مما نتخيل، إن كل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن من أعظم الفواحش إن الإنسان يصد عن سبيل الله، يعني يمنع كلام الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى الناس، وهذا في شرع شعيب نهى عنه. ومن بعد موسى عليه السلام شرع فيه الجهاد، يعني هذه هي الوظيفة الرئيسية، وهذا هو المقصد الرئيسي الذي لأجله شرع الجهاد، أن هناك من يمنع عن أن تصل كلمة الله سبحانه وتعالى إلى الناس. كل إنسان حر في اختياره، لكن ليس لأحد أن يمنع وصول كلمة الله سبحانه وتعالى إلى الناس. لذلك يقولوا والأصل في الدعوة أنها تصل إلى الجميع. طيب في واحد يقولوا والله في دولة مثلا تمنع، أو هناك من يمنع بالقوة أن تصل هذه الكلمة كلمة الله سبحانه وتعالى إلى الناس. هنا أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد. ليجاهد حتى تصل كلمة الله إلى الناس. بعد ذلك إذا وصل كلمة الله إلى الناس، الناس بقى حرة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ليس لأحد أن يمنع كلمة الله سبحانه وتعالى. فهنا شعيب قال لهم ولا تقعدوا بكل صراط. كل صراط يعني واحد قاعد في طريق النبي سيدنا شعيب قاعد على كل طريق. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، يعني واحد قاعد لكل واحد. هنا الآيات بترسم لك قد إيه قوم شعيب من المؤمنين كانوا مستضعفين، يعني إزاي إن هم واحد بيؤمن سيدنا شعيب الناس افترقت عليه، افترقت عليه، بقى في طائفة آمنوا وطائفة لم تؤمن، وكذلك الملأ، في ملأ من قوم شعيب آمنوا، في ملأ استكبروا، في ملأ كفروا. وهيأتي معنا ان قال الملأ الذين استكبروا وقال الملأ الذين كفروا. الكفار من الملأ في قوم شعيب منهم من سكت ومنهم من استعلى واستكبر. في قصة شعيب عبرة وعظة، ربنا بيقول ان شعيب نهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان، ونهاهم عن ان يبخسوا الناس اشياءهم، قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ثم رقبهم فيما عند الله سبحانه وتعالى، ثم نهاهم عن الصد عن سبيل الله، قال ولا تقعدوا بكل صراط. كل صراط يعني تخيلوا ان واحد قاعد، الصراط ده الطريق الحسي، وكانه شبه الطريق الى الله بطريق انها سفر، يعني ان واحد ماشي في طريق ربنا كانه مسافر، كأن الدنيا دار عبور إلى غاية. فقال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، يعني تتوعدون أهل الإيمان بالقتل. يعني موضوع أن حد يؤذي الصالحين لأجل صلاحهم ده حرب على شعيب، وحرب على دين شعيب، وحرب على كل من آمن مع شعيب. قال تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي كانوا عشارين عن ابن عباس، أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه والأول أذهل. قال بكل الصراط وهو الطريق، وقال وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أي تودون أن تكون السبيل عوجا. يعني إيه وتبغونها عوجا؟ هي إيه اللي يبغونها عوجا؟ الهاء دي عايدة على إيه؟ يعني يقولوا وتبغونها عوجا، يعني هل هم أرادوا أن يكون الصراط أعوج؟ إن هو يريد أن تكون الآيات عوجاء، يعني هو عايز يحرف الدين ليوافق هواه، هو يريد أن يحرف ما جاء به شعيب ليكون أعوج. والطبيعي إن الصراط بتبقى مستقيمة ما تبقاش إيه عوجة، لكن هو يبغونها ليه يريدها عوجة؟ قالوا يريدها عوجة حتى لا يظهر عواره، يعني هو يريدونها عوجة، يعني يريد الدين نفسه أعوج. ليه يريد الدين نفسه أعوج؟ هنا هو يخش في أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ليه يريدونها عوجة؟ حتى لا يظهر فساد ما اختار هو في حياته. قال وتبغونها عوجة، يعني وتجعلون تريدون أن تجعلوا دين الناس أعوج، أو وتريدون أن تكونوا في عوج. يعني أنت عايز يحرف الدين كله علشان يوافق هواه. طب وانت ما تفعل ما تشاء بعيد عن الدين، لكنه يبغونها عوجا. قال وتبغونها عوجا، الابتغاء الإرادة، فهنا ربنا سبحانه وتعالى فضح إرادتهم. قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كعادة الأنبياء أنه يحذر من أشياء ويذكر الناس بالنعم. قال واذكروا، يعني اذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. إذ كنتم قليلا فكثركم، لهم اذكروا أن أنتم كنتم عدد قليل ثم أعطاكم الله سبحانه وتعالى ذرية كثيرة، يدلك على أن قوم شعيب تكاثروا، أن مدين تكاثرت. قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني إيه كثركم؟ يعني أصبحتم عزوة، يعني كانوا عددهم 1000 بقوا 20,000، كان عددهم 100 بقوا 5,000، عددهم 10,000 بقى 100,000. إن اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أنت دلوقتي لما بقيت كثير تستكبر على أمر الله سبحانه وتعالى. قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى ذكرهم بنعم الله ثم ذكرهم بأمر الله سبحانه وتعالى الكوني، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقف في وجه أحد. يعني إيه؟ هو إحنا كتير فإحنا بنعمل اللي إحنا عايزينه. أيوة، وهو أنت مش واخد بالك إن ربنا هو من يرفع ويخفض، وإنه هو من يملك النسل والحرث، وإنه هو من يرزق ومن يعطي ويمنع. يعني انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. هل دي دعوة للسياحة؟ انظروا كيف كان عاقبة المفسدين، يعني احنا نسيح في الارض نبحث عن عاقبة المفسدين. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان انت فكر في معاملة الله سبحانه وتعالى للخلق، ان ربنا له سنن في المعاملة لا تتغير. لا تحاول ان تتخطى معاملة الله او ان تستعمى عن معاملة الله. ان ربنا سبحانه وتعالى بيعامل الجميع. انت لما حد بيقول لك مثلا انفق، لما حد بيقول لك ضحي، لما حد بيقول لك ابذل، فانت بتقول وصلنا مش معايا اصل الظروف، وانت تعلم ان الله سبحانه وتعالى يخلف عليك. هنا لما كان ايه اللي كان شعيب يطلبه من هؤلاء؟ يعني ايه فحوى دعوة شعيب لهؤلاء؟ ان هو قال لهم اعبدوا الله ولا تبخسوا الناس اشياءهم، اعبدوا الله واوفوا الكيل والميزان. يعني مجرد هذه الأوامر، هل هذه الأوامر ممكن أنت ليه تردها وتصد عنها؟ كان هذا الأمر متبادر إلى أذهانهم أن هذا الأمر ربما يجعل الناس في فقر، الشيطان يعدكم الفقر. قالوا لو أنا ما بخسس الناس أشياءها يبقى أنا كده هبقى فقير. لو انا وفيت المكيال والميزان انا كده السوق بتاعي هيضرب، لان انا بتكسب من المال في التطفيف في المكيال والميزان. فهنا يأمرهم شعيب ويعيدهم بالخير وينهاهم عن الشر ويذكرهم ان كثرتهم لن تنفع. هم هنا لما شعيب خاطبهم بالبيان بحسن البيان وفند لهم المسألة، هم عملوا ايه؟ استكبروا. واللي بيستكبر هنا ما بيتكلمش في مساحة من مساحات العقل، انما هو كده بالعافية، اللي هو هتعمل كده غصب عنك. فاستكبروا على شعيب واستكثروا انفسهم، فقال لهم انتوا شايفين نفسكم كتير وانا قليل، انتوا شايفين ان انتوا عددكم كبير وعدد المؤمنين وعدد من امن معي قليل، شايفين ان انتوا كلامكم هو اللي هيمشي لان انتم لكم سلطة وسطوة. قال واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم. قال لهم انا عايز اقول لكم ان الاله اللي انا جئت برسالة من عنده هو من خلقكم وهو من كثركم، وان النعم التي تستكبرون بها علي هو من اعطاكم اياها. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. مين المفسدين هنا؟ هل الكفار مفسدين؟ يعني هل بمجرد كفرهم انهم اصبحوا مفسدين؟ ولا هناك معنى اضافي على الكفر اضيف اليهم فاصبحوا به مفسدين؟ يقولوا ان المفسدين هنا الافساد ليس الكفر فقط، اللي بيصد عن سبيل الله، ان الافساد هنا اللي هم اصبحوا به مفسدين ليس مجرد كفرهم، انما كان هناك امر اضافي زيادة على الكفر، وهو منع الأنبياء من تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى، الصد عن سبيل الله. تبغونها عوجا، أنه أراد أن يكون الدين عوج حتى لا يظهر عواره، أراد أن يحرف الدين، أراد أن يكون الناس في عوج. ولماذا يريد أن يكون الناس في عوج؟ حتى لا يظهر أنه أعوج، لأن الأشياء الإنسان لما يكون معاه مساحة مجتمعية متماثلة لا يشعر لو واحد بس سائط الناس كلها هتبقى باين، يقول لك الدفعة كلها نجحت مع ده واحد، فالناس كلها عارفة مين الواحد. لكن الدفعة كلها ساقطة، خلاص يا عم انا في وسط الناس. يعني لما يبقى البلاء عام الكل يعاني منه، لما يكون بلاء فيه خاص ما بين واحد وواحد بيبقى الناس هنا ايه؟ هنا متفاوتة. قال وان كان طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به، يبقى هو بعد ما قال لهم يعني انظروا كيف كان عاقبة المفسدين، انهم خذوا بالكم من ان الله سبحانه وتعالى يمهل لكنه سبحانه وتعالى يعاقب. يعني الله سبحانه وتعالى لا يغفل عما يعمل الظالمون، الله سبحانه وتعالى يعطيكم اجال ويعطيكم ارزاق ويعطيكم نعم لكن لا تغتروا بها ولا تستعلوا بها، فان الله سبحانه وتعالى له اليد العليا والكلمة العليا ومحدش يستعلي على كلمة الله سبحانه وتعالى. قال وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. مين المفسدين اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في السورة؟ قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أقوام وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى، منهم من عوقب بالريح ومنهم من عوقب بالرجم ومنهم من أغرق. يعني العقوبات الدنيوية حولكم فأنتم لستم بمنأى عن هذه العقوبات. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد في دعوة شعيب عليه السلام أن القوم افترقوا، الناس اتفرقوا بفريقين، وده طبيعي على دعوة الأنبياء ولا ينبغي أن يكون هذا في غير دعوة الأنبياء. النهاردة للأسف أنت بتشوف الناس بتتفرق على اي حاجة، على فريق كورة، على اختيارات سياسية، على اموال، الناس بتتفرق، عنده استعداد ان هو الناس ممكن تعمل فريقين على مسألة تافهة، على امر بسيط. ولا ينبغي ان يتفرق الناس الا على الوحي، ولا ينبغي ان تكون كل مسألة من مسائل الوحي مسألة تفرق. احيانا تلاقي بعض الناس يتمسك بنص شرعي، نص في مسألة، ويبدأ يفرق الناس حولها، وده يقولوا دي هذه علامات أهل البدع، إن هو يقولوا أهل البدع والتفرق. يعني أهل السنة بيسموا أهل السنة والجماعة، وأهل البدع بيسموا أهل البدع والتفرق. ليه التفرق؟ لأنه فرق الناس على مسألة. يعني الخوارج مثلا خدوا نص من نصوص القرآن وهذا النص صحيح صريح واضح، لكنهم فرقوا الناس عليه. مثلا الشيعة أخذوا نص من نصوص السنة وفرقوا الناس عليه، وكذلك سائر الناس. وفي العصر الحديث ناس كتير جدا، يعني تجد أناس كتير جدا هو مثلا عنده نص معين وبيفرق الناس عليه، بيمتحن الناس عليه، ويجي يقول لك تعالى انت بتقول ايه في المسألة الفلانية، ويبدأ يفرق الناس على هذه المسألة. وهذه عادات أهل البدع، يعني يمتحن دين الناس، أو أن هو يجعل نفسه وكيل على دين الناس أو حكم على دين الناس، أو أنه يمتحن الناس على مسألة واحدة. جماعة القرآن ليس مسألة واحدة، ثم مسألة أن كل واحد لو خلفك في مسألة أنك تتفرق عنه، هذه ليست علامات أهل السنة، هذه علامات أهل البدع. ان عادي انك انت ممكن تختلف مع اخيك في مسألة واثنين وثلاثة، وهكذا كان الناس عبر العصور. اما ان كل مسألة تتحول الى مسألة فرقان، وان الناس تفترق عليها، وانه يبقى فريق وفريق يقول لك دول اللي بيقولوا كذا دول يقولوا يا عم ما تهدى بقى انت، هو علينا الوحي اعظم من هذا واكبر من هذا، وتجد ناس قبلتهم واحدة ودينهم واحد وعبادتهم واحدة وسنتهم واحدة ومنطلقهم واحد، وتجد إذا اختلفوا في مسألة صاروا فريقين وأصبح بينهم كما بين اليهود مثلا والنصارى. يعني تحس إنه هي إنه جعل المسألة مسألة فرقانية، ولا ينبغي أن يكون الفرقان إلا على مجملات الوحي. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذير. ولا ينبغي أن تكون كل مسألة اختلف فيها الناس أن تكون مسألة فرقان. النهاردة تلاقي واحد يقول لك أنا ما بكلمش أخويا وما بكلمش بتاع ده عندي مشكلة مع، أيوة عندك مشكلة عادي، أنا مش بقول لك إن مفيش مشكلة، خليها فيها مشكلة بس عادي، في مشكلة في مسألة. أما أنك تجعل هذه مسألة فرقان يتفرق عليها الناس، ثم تفرق عليها الناس، ثم تصير طائفتين، هذا طائفة وهذا طائفة، هذا مما نهى الله عنه. يعني قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أن كل واحد عنده جزء من الحق ثم عظمه ثم جعله معيار ثم امتحن الناس عليه ثم جعل نفسه طائفة ثم قرر أنه يعادي باقي الطوائف ويحط بقى ليه وحط نفسه الحزب والعلم، وبقى كل واحد له دماغه وتصور ويقول لك لا هذا هو الحق الأوحد. يا عم بس اهدى، يعني وأصل الشيخ فلان قال يا سيدي اهدى والله انت والشيخ بتاعك على عيني ورأس، بس خلينا ايه ضع الشيء في موضعه. انه ينبغي الانسان انه يكون عاقل اكثر عقلا، هذا مما نهينا عنه، وهذا من المصائب. يعني هذا من اقول لكم هذا عقاب ألبسناه بذنوبنا. قال دعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فلم يجبني إليه. إن الأمة تتفرق هذه عقوبة. قال وقطعناهم في الأرض أمم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إن الناس تتفرق على جزئيات، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، مع أنهم عادي في حياتهم كان عندهم حاجات، يعني كانت لهم انتماءات وكانت لهم مساحات من الأعمال مختلفة عن غيرها. المهاجرين والأنصار، قال من سماكم الأنصار؟ قال الله. والنصر ده عمل صالح، يعني هل ينفع واحد يتسمى بعمل صالح؟ عادي يتسمى بعمل صالح. طائفة من المسلمين اسمهم المهاجرين، طائفة من المسلمين اسمهم الأنصار. هو ينفع وسط الإسلام وسط المسلمين ان يبقى فيه طوائف ويبقى فيه الطائفة دي اسمها المهاجرين ودي طائفة الأنصار؟ عادي مفيش مشكلة، لكن لا ينبغي ان يتفرق الناس على هذا. يعني مش هقول له مادام انت مش من الأنصار يبقى احنا هنيه يبقى احنا هيبقى بينك وبيننا وبعض عداوة، لا عادي خلينا. هو هذا تعريف، هذا نوع انتماء، ان الناس دول بنو عدي ودول بنو هاشم ودول قريش وهؤلاء مثلا من عضل وهؤلاء من ثقيف. عادي الناس بتتفرق او لها انتماءات او لها طوائف او لها اعمال دينية مختلفة عن بعضها البعض تتسمى بها، يتسمى بعمل ديني. الهجرة ده عمل ديني، وانه يتسمى بهذا العمل ما فيش منه مشكلة. لكن امتى تبقى فيه مشكلة؟ لما جعلوا ان هناك تفرق على هذا، لما جعل معقد المعاداة والمولاة على هذا الأمر الجزئي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، الناس النهارده للاسف والله بقى حاجه تحزن، انك انت تشوف في اهل الدنيا ناس بتتفرج على اي حاجه، وتلاقي واحد مقاطع واحد بقاله 20 سنه وعمل حزب والتاني عمل حزب وقاعدين يتخانقوا مع بعض في حاجه هبله جدا. انا مستغرب، هو يا جماعه الموضوع مستاهل كل ده؟ وفي وسط اهل الدعوه، في وسط اهل الدين، تلاقي ايه الناس عندها تصورات، كل واحد عنده تصور ان هو الاحق الاوحد، وهذا من البلاء، هذا من ضعف العقول، يعني فضلا يكون ضعف الديانه، انه يجعل مسائل جزئيه هي المعيار. والشرع لم يامرنا بهذا، انما امرنا ان يكون التفرق على الكليات. يعني ايه كليات؟ يعني اسلام وكفر، يعني ايمان وكفر. اما في داخل مساحه الاسلام فانت ستجد كثيرا افكار وتصورات، ليس هناك احد حكم على دين الناس. في ناس للاسف يعني تصوراتها في الدين ان انا ايه اول ما يقرب من ربنا لازم يحكم على كل واحد، يقول لك ده عنده كذا وده عنده كذا. يا عم انت مالك؟ هو ماشي ايه ماشي، تحس ان هو ايه عين نفسه قاضي وبدا يحكم على دين كل واحد، وكل واحد رايح وجاي لازم يستاذن الباشا، يعني لازم يستاذنه ويقول له ايه قرب من ربنا ولا ما قربش، وقربه ازاي، ويقول له لا لا لا ده عنده مشاكل في العقيده، وده عنده مشاكل في مش عارف ايه، وده اصل ده مبتدع في كذا، ولا لا اصل ده عنده ضلال في حته، وده ده لا اصل ده عنده حته خوارج كده، وده عن ايه يا عم انت من انت لتحكم على دين الناس؟ ومن عينك لتحكم على دين الناس؟ ومن انت لتفرق الامه اصلا؟ ثم ما هذا الذي تحكم به؟ يعني احيانا انت بقى تعالى ما انظر الى معاييرك، المعيار اللي انت اصلا بتحكم عليه، فتفاجأ ان هو ايه يقول لك ده في فلان عالم الفلاني قال كذا، قال له طب عادي ما هو العالم يقول زي ما يقول، يعني هو حتى لو انت اعتبرت قول هذا العالم مثلا في بلد من البلدان، في زمن من الازمان، في مساحه من مساحات العمل، لكن هذا الرجل هو اجتهد في باب. ودايما يا جماعه النصوص لها يعني لها سياق وسباق ولحاق. احنا اتكلمنا قبل كده على ان دايما الخلل بياتي في الاطلاقات، يعني اغلب خلاف العلماء يكون في تحرير المصطلحات، ان انت حرر بس الكلام، ان كثير من الكلام اللي انت بتجعله معيار اصلا لو انت تردته هتجد ان هو مش مضطرد، ان الكلام له سياق. لذلك احنا قلنا قبل كده نفرق بين المقدم والمقدس، ان كلام الشرع مقدس وكلام العلماء مقدم. كلام العلماء لا ينبغي ان يكون هو الحاكم على الشرع، انما الشرع حاكم على الجميع. وكل حتى كلام الشرع نفسه، يعني حتى الايات نفسها لها ايه؟ لها سياق. يعني الله عفو لكن لن يعفو عن الشيطان، الله جميل يحب الجمال لكنه ابدا لا يامرك ان تنظر الى المراه الجميله في الشارع او المتبرجه وتقول لي اصلا انظر الى الجمال. يعني كل كلام له سياق، امر بالصلاه او امر بالقران، لكن انت منهي انك تقرا القران في حال الركوع والسجود، ومنهي ان تقرا القران في الخلاء. يعني كل امر شرعي له سياقه وله موضعه. الاطلاقات مشكله، الاطلاقات في الاذهان، وتعيين اللي هو الأعيان أمر مختلف. يعني لابد أن نفرق بين الكلام الذي يكون في الذهن وبين الكلام الذي يكون في عين الناس أو على الذي يسقط على واقع الناس. يعني سهل أوي إطلاق القواعد، لكن صعب جدا أنك أنت تعيش بهذه القواعد في حياة الناس. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن طائفة آمنوا بالذي أرسل به شعيب وطائفة لم يؤمنوا، وكأنه يعلمنا أنه لا ينبغي أن يتفرق الناس إلا على الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا فرق بين الحق والباطل، وعمر سمي الفاروق لأنه فرق الله به بين الحق والباطل، أنه الفرقان لا ينبغي أن يكون على كل مسألة، إنما هنا الفرقان كان إيه؟ كان دعوة الأنبياء، دعوة شعيب عليه السلام. قال وإن كان طائفة منكم، الطائفة هي المجموعة من الناس، اختلفت على شعيب، فطائفة آمنوا بالذي أرسل به شعيب وطائفة لم يؤمنوا بما أرسل به شعيب. قال شعيب لهؤلاء الذين آمنوا اصبروا، وقال شعيب لهؤلاء الذين لم يؤمنوا اصبروا. فتفاجأ ان الامر بالصبر للعام، أمر للمؤمنين الذين آمنوا مع شعيب اصبروا على هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويقعدون بكل صراط. وأمر لهؤلاء الطائفة قال لهم أنتوا بتقولوا لي فين عقاب ربنا وفين نصرة ربنا؟ اصبروا. انا ما عنديش حاجه اقولها لكم، انا وظيفتي ان انا ابلغ وبلغت، وانت مش مصدق اصبر اصبر وسترى. قال اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، يعني حتى يفصل الله بيننا وهو خير الحاكمين، فان الله يجعل العاقبه للمتقين والدمار على الكافرين. لما سيدنا شعيب قال لقومه هو ده طبيعي انه يحصل تفرق، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. هنا في معركة البيان سيدنا شعيب في غاية القوة، وهكذا جميع الأنبياء. سيدنا شعيب اتكلم على عبادة الله وحده ولا شريك له، نهاهم عن أو أمرهم بأنه يوفوا المكيال والميزان، نهاهم عن بخس الناس أشياءهم، نهاهم عن الصد عن سبيل الله، نهاهم عن أن يبغونها عوجا، ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، ذكرهم بمعاملة الله مع الأقوام. يعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال شعيب خطيب الأنبياء، يعني ثلاث طول ذكر فيها النعم والسنن والخير والشر، وذكر الأمر والنهي، هذا في غاية البيان. عادة الأقوام أن الأنبياء إذا وهم دائما ينتصرون في البيان وفي الدعوة أنهم ينتقلوا إلى المرحلة الأخرى اللي هو إيه؟ لنخرجنك يا شعيب. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال له بص أنت ما دماغش حل من اثنين، يا تؤمن باللي احنا بنؤمن بيه، يا إما إيه، يا إما تخرج من عندنا، احنا ما عندناش غير دين واحد اللي هو إيه، يبغونها عوجا. هتعود في ملتنا، يعني أنت تركت هذه الملة وهذه الملة أنت نشأت فيها وعليك أن تعود إليها، أو البديل أنك أنت إيه؟ إنك تخرج من هنا أنت ومن آمن معك. قال الملأ، وهذا استكبار واستعلاء، عارف الإكراه على دين ربنا، قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ليس لنا أن نكره أحد على أن يسلم، إنما لنا أن ندعو إلى الله، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وليس لأحد أن يمنع دعوة الله. هذا يجاهد في سبيل الله، أن أنت ليس لأحد يقول لك ما تدعوش، لا لا لا أدعو، وليس لأحد أن يصد عن سبيل الله. قال ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وليك ما كان لهم، كان اليهود يمنعون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال من أظلم من هؤلاء وهم يظنون أنهم على الحق. قال ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وليك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين. لذلك اليهود لا يدخلون المساجد إلا خائفين إلى يوم القيامة، هم منعوا مساجد، منعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أنه ليس لأحد أن يمنع دين الله أن ينتشر، لكن هو في فرق ما بين أن دفع الممانع ولهذا شرع الجهاد، وبين إكراه الناس على الدين. هؤلاء أكرهوا الناس على الدين، قالوا لو يخرجنك أو لتعودن في ملتي. قال أولو كنا كارهين، قالوا طب أنا افرض أنا كاره، افرض أنا مش عايز. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. قالوا أنا لو عدت في دينك أنا عيني نورت، أنا قلبي أصبح فيه نور، لا أستطيع أن أظلمه مرة أخرى. إن جماعة قلب المؤمن قلبه منير، روحه مضيئة، ما يعرفش يرجع تاني للفساد، يحس إن هو حياته بتضلم. فقال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. قال له أنا مش هعمل ده. هما بيقولوا له يا تخرج يا ترجع، قال لهم على الله توكلنا. قال له انا مش معتمد عليك، افعل ما تشاء، انا لا هخرج ولا هرجع. بس هو سبب عدم الرجوع، سبب عدم الرجوع اللي هو ايه، ان هو قال له كيف اعود الى الظلام بعد النور. قال كيف لنا أن نعود؟ قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هنا افتح يعني انصر، هذا إخبار من الله تعالى عما وجهت به كفار مدين نبي الله شعيب ومن معه من المؤمنين. يبقى سيدنا شعيب دلوقتي بقى لوحده ولا بقى مع ناس؟ بقى مع طائفة، والكفار بقوا طائفة، الملأ الذين يملؤون أعين الناس لما قادة الرأي في قوم شعيب بدأوا يتكلموا. هيتكلموا قالوا ايه؟ قالوا يا شعيب اخرج او عود. فشعيب رد، هذا اكراه على الرجوع في الدين، هذا اكراه على على الفساد. عارف واحد يقول لك انت عارفين المحاكم التفتيش لما سقطت الاندلس كان النصارى يمنعون ان يتسمى احد باي اسم عربي او مسلم، فكانوا يفتشون المسلمين اي حد اسمه عربي يتغير اسمه، يعني ما فيش حاجة اسمها عمر ولا محمد ولا احمد، هيبقى اسمك فيليب، هيبقى اسمك، يعني لازم تتغير اسمك، وممنوع ان يبقى فيه قرآن في اي بيت. تفتيش، ده اكراه على الكفر. طب يا عم انا مش ماليش دعوة بالحرب، طب خليني بقى اعبد ربنا لوحدي. فكان الناس عشان تعلم الناس قرآن كانت بتعيش في الخنادق، يعني كان العلماء انذاك كانوا يعملوا كتاتيب سرية في خنادق تحت الارض، وكان يعني عشان يقول لك ايه انا جدي كان مسلم، لانه تم تنصير الناس بالقوة، واي حد بيعارض هذا بيقتل ويعذب بداية. وتعذيب محاكم التفتيش يعني حاجة في غاية السوء. النصارى، وهذا لم يفعله المسلمون عبر تاريخهم، النصارى غلبوا على بلاد الإسلام بعد فتحها يعني عاثوا في الأرض الفساد، كراه انها تتنصر، يعني تتنصر بالعافية، وليس هناك مساحة للمقاومة. فقال أولو كنا كارهين، قالوا طب أنا كاره يا عم، أنا مش عايز. قال الله سبحانه وتعالى أولو كنا كارهين، أي أنتم فاعلوا، وأنتم فاعلوا ذلك، وإن كنا كارهين ما تدعون إليه، فإن إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفري على الله في أن نجعل له أندادا، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا. وهذا رد إلى المسبب، فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما، على الله توكلنا في أمورنا. إن أحيانا خلاص هي المعركة وصل لمرحلة الصدام، هنا سيدنا شعيب ليه؟ قال خلاص أنا لي رب، واتجه إلى رب. وهذه سنة الله مع الأنبياء، إن هو بيتكلم الكلام يحدث تفريق، التفرق يتفرق الناس مع النبي، منهم من يؤمن به ومنهم من يكفر به، ثم بعد ذلك تحول الملأ ويظهرون وينقلون المعركة إلى معركة مادية، ثم يكون النبي هنا مستضعف لأنه ليس معه عدد ولا عدة ولا قوة، فيقول على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هنا المعركة دي بقى أو المرحلة دي مرحلة أخرى من الصراع المادي بين الأنبياء وبين من كفر من الناس، أن من كفر من الناس بدعوى الأنبياء يصد عن دعوى الأنبياء، ومن آمن الأنبياء يكون مستضعف، ويبدأ أنه مساحة من مساحات الصبر. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة المتقين. هذه سنة لله مضطردة في الخلق، يعني هو البشر هم البشر، وإبليس هو إبليس، والصراع هو الصراع، انه بيوصل عند مرحلة لنخرجنك، نجعلنك من المخرجين، نجعلنك من المرجومين، نجعلنك من المسجونين، لصراع مادي. هنا يصبر النبي حتى يحكم الله، حتى تستوفي هذه الأمة أمر الله سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى لا يهلك الناس لعجلة أحد، لا يعجل لعجلة أحد، الله لا يعجل لعجلة أحد، إنما لله سنن. هو هنا سيدنا شعيب استفرغ وسعه في الدعوة، ثم قال على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.